بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذويك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هي المعالم أبلتها يد الغير وصارم الدهر لا ينفك ذا أثري. لا حبذا فلك دارت دوائره على الكرام فلم يبطئ ولم يذري. فإن ينل منك مقدار فلا عجب، هل ابن آدم إلا عرضة الخطر. جار الزمان عليهم غير مكترث، وأي حر عليه الدهر لم يجري. فكيف تأمن من مكر الزمان يدا خانت بآل علي خيرة الخير. سل كربلا يا كم حوت منهم بدور دجن، كأنها فلك للأنجم زهري. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآية. فتايا لبنات الوحي حين أتت قبور فتيتهن الشادة. الغرري رمينا بالنايا من فوق النياق على تلك القبور بحال هائل. خطري فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر. وتلك تندب وجداه وأبته، وتلك تصرخ ويتمى في الصغر. وتلك تصرخ يا عما ياه ليس لنا من بعد فقدك من حامين ومنتصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ورد في الحديث عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: علامات المؤمن خمس: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة الإحدى والخمسين، والتختم باليمين، والتعفير للجبين، وزيارة الأربعين. ورد هذا الحديث في كتاب يعرف بتفسير الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. لا شك أن للإمام العسكري تفسيرا، لكن وقع الكلام بين المحققين أن هذا المطبوع المتداول في الأشواق هل هو التفسير الصادر عن الإمام العسكري عليه السلام بالنص أو هو بالمعنى؟ الظاهر أن هذا المتداول في المكاتب تفسير منقول بالمعنى، والظاهر أن النقل في بعض الأحيان غير دقيق في بعض الموارد، لكن في جملة كبيرة جدا من الموارد النقل بالمعنى دقيق. لكن يبقى الأصل اللفظ الصادر من الإمام سلام الله عليه، يتميز بمتانته ورصانته ودقته الفائقة بالتأكيد. لكن في مجال الآداب والمستحبات والسنن وما شاكل ذلك من مكارم الأخلاق، الفقهاء مبناهم أنه مثل هكذا روايات تكفي للعمل بها. ولكن يجب أن يعرف الجميع أن قضية زيارة الأربعين لم تثبت بمجرد رواية واردة في هكذا كتاب وإن جل الكتاب. القضية أكبر من ذلك. زيارة الأربعين ثابت على ما يبدو من تسالم فقهاء الطائفة الفرقة الحقة طول التاريخ، أخذا من الأئمة عليهم السلام يدا عن يد، بحيث أن الإمام سلام الله عليه العسكري لما يذكر زيارة الأربعين هنا يذكرها بدون إضافة إلى الحسين، لم يقل زيارة أربعين الحسين عليه السلام، يستعمل ألف لام العهد الأربعين. الأربعين هنا للعهد، يعني المعهودة في الأذهان، المعروفة عند الناس، المركوزة في النفوس، فهنالك أمر قائم بالفعل أن الناس تزور الحسين عليه السلام يوم الأربعين، وأن هذه الزيارة زيارة عليها العمل منذ عقود من الزمن وبمرأة ومسمع من المعصومين صلوات الله عليهم، وهذا يكفي إمضاءً وتأييدا وإقرارا لهذه الزيارة، بحيث أصبحت أمرا مفروغا عنه، ما يحتاج أن الذاكر لما يذكر زيارة أربعين يقيدها بالإمام الحسين، قيد أو لم يقيد هذا أصبح عنوانا لخصوص زيارة الحسين عليه السلام في العشرين من صفر. فمن هنا لا معنى أن يأتي باحث ويقول أن المقصود بزيارة الأربعين هنا زيارة أربعين مؤمنا، ما عندنا أصلا في المستحبات أو في الآداب الشرعية زيارة 40 مؤمنا. نعم الدعاء 40 مؤمنا ورد، يستحب أن تدعو 40 مؤمنا كما في صلاة الليل. شهادة 40 مؤمنا تكتب على الكفن، كفن الميت، وارد. هذا عدد 40 ورد في باب الشهادة، ورد أيضا في باب الدعاء، أما في باب زيارة مؤمن لم يأتي ذلك، لم ينقل لا في فقه العامة ولا في فقه الخاصة عنوان زيارة 40 مؤمن، وإن كان أمرا مستحبا أن تزور 40 مؤمنا، 400 مؤمن، لكن هذا لم ينص عليه. 40 هنا إذن تنصرف إلى أي معنى؟ تنصرف إلى المعنى المعهود عند الناس. الشرع لما يستعمل لفظ واللفظ له معنى بين الناس يحمل على ذلك المعنى. الشرع ما يستعمل ألغازا. الشرع أيضا في صدد بيان موضوع وليس في صدد طلاسم، فلما يقول 40 والشائع هو زيارة الحسين يوم 40، يعني كلمة 40 زيارة 40، ينصرف إلى 40 الحسين إلى زيارة 20 من صفر للحسين، فواضح أن المقصود بزيارة 40 هو هذا وليس المقصود زيارة 40 مؤمنا. ثم زيارة 40 مؤمنا ليست من مختصات الإمامية. أن تلاحظوا السياق، سياق العلامات كلها علامات تشكل علامات فارقة لخط أهل البيت، لأتباع أهل البيت، أنهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، نشرحها بعد قليل، أنهم يصلون 51، أنهم يعفرون للجبين، أنهم يتختمون باليمين، هذه كلها من علامات مدرسة فقهية خاصة وهي مدرسة الإمامية. فالمفروض بحسب السياق، هذا العبر عنه قرينة السياق، بقرينة السياق نصرف زيارة 40 أيضا إلى الشيء الذي يختص به الإمامية، وما عندنا شيء اسمه زيارة 40 يختص به الإمامية غير ماذا؟ غير زيارة الحسين سلام الله عليه يوم 40. إذن بلا شك ولا إشكال أن المقصود بزيارة 40 هنا زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وعلى ذلك أيضا نص شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي أعلى الله مقامه في المصباح وفي التهذيب، وكذلك نص العلامة الحلي أعلى الله تعالى مقامه والسيد بن طاووس وأعلام الطائفة نصوا على هذا المعنى، فهو أمر لا مرية فيه. تبقى بقية العلامات. أول علامة قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أولا يوجد بحث في جزئية البسملة من السور القرآنية المعروف عندنا في فقه أهل البيت عليهم السلام أن البسملة جزء من كل سورة إلا سورة واحدة وهي سورة براءة، هذا في جزئيتها، بينما يوجد كلام في فقه العامة من جمهور المسلمين هي جزء عندهم في الحمد لكن يختلفون في غير الحمد. ثانيا بحث في البسملة في موضوع الجهر بالقراءة، المعروف عند أكثرهم كراهة الجهر بالبسملة حتى في الصلاة الجهرية، وللأسف في حرم الله في بيت الله الحرام تأتي تصلي مثلا تسمع الإمام بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام فورا الحمد لله رب العالمين، أين البسملة؟ لا تدري. غريب، رغم أن الرازي يقول كانت سيرة علي عليه السلام على قراءة البسملة والجهر بها، ومن اقتدى بعلي فقد اهتدى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فيه اللهم أدر الحق معه حيث دار. هذا اعتراف الرازي المفسر الكبير صاحب مفاتيح الغيب في تفسيره وينص على هذه العبارة بالاعتراف أنها جزء من السور وأنها كذلك أيضا يجهر بها، وأن سيرة علي وكفى، سيرة علي سلام الله عليه فيها كفاية إن ثبتت عن علي، ويقول هي المفروض أنها ثابتة فهي كافية. فلهذا عند الإمامية يعني قل في فقه آل محمد صلوات الله عليه الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية واجب، وفي الصلاة الإخفاتية مستحب. طيب، إذن هذا من العلامات الفارقة. في كلمة لبعض المحدثين يقول أن الجهر بالبسملة في الصلاة أمر شاع وذاع، وكان علي عليه السلام إذا صلى في مسجد الكوفة بصوته الجهوري العظيم كان يجهر بها، فكانت علامة فارقة لصلاة علي وأتباع علي. ولكن معاوية بن أبي سفيان أراد مخالفة علي في ذلك فأخفاها، فجرت السيرة عند ناس معينين على إخفاء، يعني بالاعتراف أنه القضية قضية مسلمة، كانت سيرة علي سلام الله على ذلك، ولكن معاوية الظاهرة أول من حاول إخفائها. العلامة الثانية صلاة الإحدى والخمسين. لا شك أنه الفرائض اليومية الخمسة تتألف من 17 ركعة، لكن اختلف الفقهاء، فقهاء المذاهب في النوافل. عندنا مجموع النوافل اليومية ليلية ونهارية مع صلاة الليل تبلغ ضعف عدد ركعات الفريضة، يعني كم يصير؟ 34 مع ركعات الفريضة المجموع كم يصير؟ 51 ركعة. هذا معنى قول الإمام صلاة الإحدى والخمسين. التختم باليمين أيضا واضح باعتراف الكثير من محدثي الجمهور أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله التختم باليمين، لكن بتعبيره عبر هو قال الرافضة، لكنهم أصبحت شعارا لهم، هذا التختم يقول أصبح شعارا لهم، فحينئذ أصبحت السنة التختم بالشمال. ويعقب يأسس لقاعدة عجيبة غريبة يقول فإنه ربما كانت السنة في مخالفة السنة، لأنهم درجوا على ذلك وأصبح شعارا لهم فصارت السنة في مخالفة السنة. يعني هذه على طريقة معاوية، نعم، علي يجهر بالصلاة بالبسملة ويخفي فيها. فإذن بتصريح المحدثين عند الجمهور أن التختم باليمين كان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وعليها العمل، ولكن لأنها أصبحت علامة فارقة للفرقة الحقة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام يقول صارت السنة بالعكس. ماذا تعلق على هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، رابعا التعفير للجبين. المفروض أن الذي يسجد في حال السجود، الجبهة كما تعلمون على مسجد الجبهة، مسجد الجبهة لابد أن يكون من الأرض أو ما أنبتت إلا ما يؤكل ويلبس. طيب، فهنالك ساجد منك، هي المساجد السبعة لكن الكلام في مسجد الجبهة، هنالك ساجد وهنالك مسجد. الساجد هو الجبهة، الجبهة أين؟ مما بين قصاص الشعر إلى منتهى الأنف، هذا يعبر عنه بأنه جبهة. عن يمينه فوق الحاجبين يعبر عنه بأنه جبين. السجود يجب أن يكون من قبل الجبهة على مسجدها، فلو سجد بجبينه لا يكفي. الأيمن الأيسر، نعم لو تعذر عليه لم يستطع لأي سبب من أن يسجد بجبهته، حينئذ ينتقل إلى البدل الاضطراري فيسجد بماذا؟ بجبينه، مقدما الأيمن على الأيسر. أما في الوضع الاختياري الطبيعي العادي فلا بد أن يسجد بجبهته. زين، هذا بالنسبة إلى الساجد. بالنسبة إلى المسجد، مسجد الجبهة لا بد أن يكون من الأرض أو ما أنبتت إلا ما يؤكل ويلبس، فهنالك سجود أحيانا يكون على تراب بلا فرق، تراب مفتت فتيت التراب أو تراب متماسك يعني مضاف إلى شيء من الماء ميبسي فتسجد عليه، وهذا ترى موجود قبل تربة الحسين سلام الله عليه. الإمام السجاد عليه السلام، صحيح وقيل أنه لما خرج بعد زيارة الأربعين من كربلاء أخذ قطعة قماش وضع فيها شيئا من تربة قبر أبي عبد الله عليه السلام، فكان إذا حضر وقت الصلاة صلى عليها على التراب. يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا جزء من التراب بالتأكيد، لكن هذه تربة مطهرة مقدسة لخصوصية فيها. الساجد يسجد لله تبارك وتعالى، هذا ما فيه شك ولا إشكال. ولكن قبل ذلك أيضا الصحابة كانوا أحيانا يأخذون شيئا من الأرض فإذا حضر وقت الصلاة يسجدون عليه. ليش؟ لأنه قطعة من الأرض من التراب طاهرة نظيفة مطمئن إليها فتطمئن نفسه أن يسجد. ليش وقت الصلاة ما يدري أن هذه البقعة هل هي مطمئن من نظافتها من طهارتها، قد يكون عليها بعض القاذورات أو تنظيفها صعب أو مشاكل، وللسرعة فمن جهة للنزاهة ومن جهة للسرعة يكون معه شيء من هذا التراب، التراب ميبس أو لا، فيصلي عليه كل ما في الأمر هذا. كما كان يصلون على الحصى، حتى كان جابر يقول كنا نبرده فنصلي عليه شدة القيض شدة الحر، هذا الحصى إذا ضربت الشمس يكاد يكون كالجمر، فلما يسجد عليه يأذيه، فكانوا يبردونه ثم يسجدون عليه. بالنتيجة أرض على كل حال. غايته مر السجود على ما يسمى ترابا، ومر السجود على ما يصنع مما أنبتت الأرض. أفرض على سبيل المثال المحارم الورقية، هذه التي تستخدم للتنشيف والتجفيف مثلا، معبر عنها بالكلينكس مثلا ومشاكل، أو الورق مثلا الخالي من الكتابة بحيث ما فيه جرم من شيء آخر، فمثل هذا لا إشكال فيه. فلو دار الأمر بين تراب وبين ورق مثلا أو كلينكس، أيهما؟ سنة أهل البيت عليهم السلام أن السجود على التراب أفضل من السجود على غيره مما يصح السجود عليه. هذا المعبر عنه بالتعفير. التعفير وعبارة عن تمريغ موضع السجود، موضع الجبهة، تمريغ الساجد الذي هو الجبهة، تمريغه بالتراب، هذا يعبر عنه بأنه تعفير. التعفير للجبين. زين، ليش ما قال التعفير للجبهة؟ تعفير للجبين يعني للإمعان والتركيز، تركيز الجبهة على التراب. التراب يتصل بالجبينين من اليمين واليسار، لأنه يستحب للساجد أن يشبع جبهته من مسجده، أن يشبع جبهته من ماذا؟ من مسجده، من موضع السجود، يشبحها، يرص جبهته على التراب. إذا رص فعادة يمس الجبين الأيمن والجبين الأيسر، يعني أمعن في سجودك، ركز في سجودك ووضع جبهتك على التراب بحيث يصل إلى الجبين. لهذا استخدم اللام هنا، قال والتعفير للجبين، يعني إلى حد الجبين. هذه هنا اللام للغاية، يعني للمنتهى، يعني بحيث ينتهي إلى الجبين، يعني أنت الجبهة مأديها واصل للجبين، يعني أنت مطمئن، مثل ما يعبرون عن الفقهاء من باب المقدمة العلمية، يعني حتى تعلم أنك ماذا؟ قد استوعبت جبهتك بالتراب. زين، هذا أيضا من العلامات الفارقة لمن؟ لفقه أهل البيت عليهم السلام. طبيعي مستحب، يعني هذا الإمعان مستحب، أصل السجود على الجبهة يكفي، هو مسمى الجبهة. قد تسأل تقول يعني هذا واجب؟ لا لا، الواجب مسمى الجبهة أن يكون على ماذا؟ على الأرض. أما أن تستوعبها حتى يصل إلى الجبينين هذا مستحب، هذا من العلامات الفارقة. فالجهر بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة الإحدى والخمسين والتختم باليمين والتعفير للجبين وزيارة الأربعين. صلى الله عليك أبا الشهداء وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، سلام الله عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. زيارة الأربعين ذات شأن خطير وكبير. زيارة الأربعين بعد أن زارها زين العابدين عليه السلام وبنات رسول الله والصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري وعطية العوفي التابعي الجليل المفسر للقرآن، جرت بها السنة بعد ذلك سنويا رغم الظروف العصيبة التي مرت في أيام الأمويين وفي أيام بني العباس، حتى كانت تقطع الأيدي والأرجل بل والرؤوس في طريق الزيارة، ومع ذلك ما توانوا عنها أبدا. وهذا شيء ملفت للنظر، لماذا؟ أليس عند الضرر تعطل بعض الأحكام من باب لا ضرر؟ مثلا قد يقول قائل، مثلا أليس عند الخطر على النفس ترفع بعض الأحكام؟ فما هذه الخاصية في الحسين أو في زيارة الحسين؟ إن هي إلا زيارة، هي زيارة، قد يقول قائل هي زيارة. فعلام الإنسان يتحمل كل ذلك العذاب وكل ذلك الألم وتلك التضحيات من أجل زيارة، يعني مرة يضحي بنفسه ليسلم الحسين يقاتل بين يديه يوم عاشوراء سلام الله عليه، لكن مرة من أجل زيارة يضحي بنفسه. حقيقة هنالك سر عظيم في هذه المسألة، مفروض أن نعرف جميعا أن أهل البيت عليهم السلام أكدوا على زيارة الحسين عليه السلام على أصل الزيارة وضرورة حفظها ولو أيام الخوف، روايات وردت، ولعلكم البارحة سمعتم رواية معاوية بن وهب وهي رواية صحيحة السند عن الإمام الصادق عليه السلام، قال له من ترك زيارة الحسين خوفا يرى من الحسرة ما يتمنى معه أن قبره عنده بحيث يزوره كل يوم. فهذا دعوة من الإمام إلى زيارة الحسين حتى في حال الخوف، ولو بنحو الوجوب الكفائي، يعني لا يقال بالوجوب العيني، الوجوب الكفائي. السر فيه ما هو؟ لماذا لا بد من ثلة من فريق من جمع يزورون الإمام سلام الله عليه ولو في أيام الخوف. السر في ذلك لأن هذا الارتباط بقبر الحسين عليه السلام يترتب عليه حفظ ارتباطك بخط أهل البيت عليهم السلام. تدري أهل البيت عاشوا مغيبين أو معتما عليهم، وكان الإعلام وسلطات الجور تسعى جاهدة أن تقضي على كل ما يتصل بهم ومن يتصل بهم، فكانت الآلية الرئيسية على مر الأجيال لشد الناس إلى خط أهل البيت وخصوصا إلى موقف الحسين عليه السلام وما في موقفه من معان عظيمة في صهر النفوس وحفظ العقيدة. الآلية لذلك زيارة الحسين عليه السلام، بتعبير آخر أنه بدون هذه الزيارة بيضة المذهب مهددة بالخطر، بدون الزيارة بيضة المذهب مهددة بالخطر ولو على نحو الوجوب الكفائي، ولو على نحو كلي. يعني قد تطبق هذا المعنى في زيارة عاشوراء، قد تطبق في زيارة الأربعين، قد تطبق في زيارة ليالي القدر، يوم القدر، ليلة العيد، يوم العيد، الأيام المخصوصة لزيارة الحسين سلام الله عليه، أو حتى في غير المخصوصة، لكن تتأكد الزيارة في المخصوصة. رواية وردت عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن زيارة الحسين عليه السلام فريضة على كل مؤمن ومؤمنة، أو على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة فريضة، وهذه الفريضة فريضة على الأقل وجوبها وجوب كفائي. يعني يجب أن لا يخلو قبر الحسين سنويا، لابد أن يكون عنده زائر في الجملة قل أم كثر. كيف البيت الحرام لا يجوز في الحج أن يخلو من حاج، حتى لو فرض، وإن كان هذا نادر جدا يكاد يلحق بالعدم، لكن لو فرضنا أنه جاء كافر والعياذ بالله ومنع الناس من زيارة البيت الحرام من الحج أو غير ذلك أو ظروف استثنائية، الفقهاء بالاتفاق من العامة والخاصة يقولون يجب على الحاكم، يجب على ولي أمر المسلمين أن يختار أشخاصا ينفق عليهم من بيت المال حتى يحجوا ولو عدد محدود، هذه من واجبات ولي الأمر. ولذا أمير المؤمنين إذا أنتم منتبهين للوصية ليلة شهادته ماذا قال لأولاده حينما أوصاهم؟ قال: الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم، فلئن خلا منكم لم تنظروا. الله أكبر، يعني لم تمهلوا، يعني ينزل العذاب بسرعة، إذا خلا من حاج نزل العذاب، فيتوجب على الحاكم أن هو يجهز من يحضر عند موسم الحج في بيت الله الحرام. ما أعظمك أبا عبد الله، ما أعظمك أبا عبد الله، ماذا صنعت بحيث أن الأئمة استفاد من الأحاديث الواردة عنهم أنه لا بد من أن لا يخلو قبر الحسين عليه السلام ولو في الجملة في السنة، أن لا يخلو من زائر قل أم كثر. هذا ضم أنت إلى النقطة التي أشرنا إليها البارحة، وهي ماذا؟ وهي المشي إلى زيارة الحسين. الوجه الأول للمقارنة، قلنا أن الحسين احترم بيت الله الحرام فآثر أن يخرج لئلا تهتك حرمة البيت في سفك دمه الشريف، لأن كان سلطات بني أمية عازمة على قتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فخرج الحسين الله عز وجل أكرم سيد الشهداء. فكما لا يجوز أن يخلو البيت الحرام في موسم الحج من زائر، كذلك في السنة لا يجوز أن يخلو في السنة من زائر. هذا واحد، لا يجوز من؟ لا يجوز أن يخلو حرم الحسين عليه السلام في السنة، لابد أن يكون هنالك من يزوره قل أم كثر. والثاني، وجه الثاني للشبه في مسألة المشي، يستحب المشي في الحج إلى بيت الله الحرام وكذلك في الزيارة، في زيارة الحسين عليه السلام. ووجوه شبه أخرى لسنا في صدد استعراضها، لكن هذا يدلك على عظيم هذه الزيارة وخصوصا زيارة الأربعين. حظيت هذه الزيارة باهتمام بالغ جدا، ربما يفوق زيارة عاشوراء. يوم عاشوراء يوم مصرع سيد الشهداء عليه السلام، شهادة أبي عبد الله والشهداء الذين معه. لكن يوم الأربعين عاشوراء مضاعف، يوم عاشوراء وقف عند عاشوراء، لكن يوم الأربعين عاشوراء وما بعد عاشوراء، إعادة عاشوراء. بنات رسول الله لما وصلنا إلى أرض كربلاء كن يتتبعن تلك البقاع الطاهرة وهن يقولن ها هنا سقط أبو الفضل العباس، ها هنا سقط علي الأكبر، ها هنا صرع القاسم، ها هنا صرع الحسين عليه السلام. من هنا تحرك الحسين حتى يدرك بنات رسول الله. لما حال القوم بينه وبين رحله قام ثلاثا فوقع، مكان الذي وقع به هذا المكان الذي من موضع القبر إلى المذبح المسمى اليوم، هذا المكان الذي وقع به هو المكان الذي وقعت فيه الواقعة العظمى التي تزلزل لها عرش الجليل. هذه أحداث عاشوراء كلها حضرت في ذهن بنات رسول الله لما رجعنا إلى أرض كربلاء. فعادت أحزان عاشوراء وبعد وكنا محملات بأحزان الشبا. وما أدراك ما الشبا؟ ما الذي رأت زينب وأخوات زينب من آلام؟ لا شك أنها آلام كالجبال، ولا شك أن الوصف لا يستوعبها، يقف اللسان ويعجز القلم عن وصف تلك الآلام. ولكن لنترك الفرصة لعطية العوفي يحدثنا عن هذه الزيارة حينما خرج هو وجابر الأنصاري الصحابي الجليل من الكوفة إلى أرض كربلاء. لاحظوا أن جابرا حينما أراد زيارة قبر الحسين عليه السلام استعد لقبره كما يستعد المحرم. لاحظوا هذا المعنى، لأنه عطية يقول أن جابرا طلب مني أن آخذه إلى نهر الفرات اغتسل، لاحظ، ثم ارتدى بثوب واعتزر بآخر كما يفعل المحرم. المحرم يأتزر بثوب ويرتدي بآخر. يقول هكذا صنع جابر استعدادا لقبر الحسين عليه السلام. قال خرجنا من أرض الكوفة نحو كربلاء أنا وجابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، ونحن نسير في الليل ونكمن في النهار خوفا من عيون العدو، حتى وردنا أرض كربلاء فقال لي جابر يا عطية خذني إلى نهر الفرات، فأخذته إليه فنزل واغتسل ثم اعتزر بأزار وارتدى بآخر، ثم قال يا عطية خذني إلى قبر الحبيب أبي عبد الله. أخذته إلي فوالله ما خطى خطوة إلا ذكر الله تعالى، فكان يكبر ويؤلل ويسبح حتى وصلت به قبر الحسين عليه السلام. قلت يا جابر هذا موضع القبر؟ قال لي يا عطي ضع يدي على قبر أبي عبد الله. فلما أحس ببرد تراب القبر، هذا يومك يا موالي، لمن تدخر الصيحة، صيح مع جابر. وضع يده على قبر الحسين وصاح ثلاثا: يا حسين يا حسين وحسين وحسينا، ولا نسيت حسينا، وزعته أسنة الأعداء، غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء. عقب يومك لحرم لذة العيش، يوم بعدك يا ابو السجاد ما عيش. مولاي ابا عبد الله بعد الذبح ضامي، اخويا فوق الذبح ضامي تنذبح ليش؟ يا ريت الماء عقبك لا حلا وما يا. وهكذا حتى أغمي عليه رششت عليه الماء، فلما أفاق صاح حبيب لا يجيب حبيبا، وأنى لك بالجواب أبا عبد الله، وقد شخبت أوداجك على أثباجك، وفرق بين رأسك وبدنك، فأشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. كيف لا وأنت حليف التقوى وسليل الهدى، رضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك. غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شاك في حياتك، فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا. ثم أدار عينيه إلى قبور الشهداء فقال: السلام على الأرواح التي حلت بفناء الحسين، وأناخت برحله، أشهد أنكم قد أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين حتى أتاكم اليقين، والذي بعث رسوله بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه، فقال له عطية: كيف شاركناهم والقوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح؟ قال لي عطية: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب قوما حشر معهم، اللهم احشرنا مع الحسين، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. يقول: فبينا نحن كذلك وإذا بسواد طلع علينا من جهة الشام. بعد ما عندك عذر يا موالي، هذا يوم الأربعين. قلت له: يا جابر، أرى سوادا مقبلا من جهة الشام؟ فقال لغلامه: انطلق، فإن كان من عيون يزيد حتى نلجأ لملجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. الصور ها أنت مع جابر في ذلك الحال. يقول عطية: فذهب الغلام فما أسرع من أن رجع وهو يلدم رأسه ويطم صدره ويقول: يا جابر قم واستقبل حرم الله. الله الله، يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله. قال: ما الخبر؟ قال: هذا زين العابدين. أقبل بعماته وأخواته لزيارة قبر الحسين. يقول: فرمى جابر عمامته، قام حاسر الرأس حافي القدمين وهو يهرول إلى زين العابدين، حتى إذا وصل إليه سلم عليه وعزاه بأبي عبد الله. كان جابر يقبل يدي الإمام وقدميه، مد الإمام يده، رفع رأسه، عاين من هو تحديدا، وإذا به جابر. قال: أنت جابر؟ قال: بلى، نعم، فداك جابر يا ابن رسول الله. كأن الإمام يبحث عن فرصة، عمن يشكو إليه همه وغمه، لأنه طول الطريق كان بين شامت وشاتم. بمجرد أن عرف أنه جابر قال: يا جابر، ها هنا قتلت رجالنا. مأجور مأجور. يا جابر، ها هنا ذبحت أطفال. يا جابر، ها هنا أحرقت خيامنا ومن هنا سبيت نساؤنا. يا عمي يا جابر، لا تسايلني عن الحال، ما ظل غير من أهل بيت النبي ارجع. الله الله أكبر. عمي يا جابر، لا تسايلني عن ما ظل غير من أهل بيت النبي ارجع، حتى الرضيع بالمهايا يذبحوه الانذار. وسلبوا حرايرنا وشبوا بالخيام نار. بعد بعد عمي يا جابر اخبر اياك من غير تفصيل. عصاير استعد استعد يا موالي، هذا الشطر عظيم يزلزل عرش الجليل. عمي يا جابر اخبر اياك من غير تفصيل. اقول داسوا يا جابر جسم ابوي حسين رحم الله من نادى واماما وحسينا. عبي يا جابر اخبر اياك من غير تفصيل. داسوا يا جابر جسم ابوي يا حسين بالخير. ورحنا سبايا مكتفين عيال وعلي وشفنا الذي ما شايفين من الاخطار. هكذا كانت شكوى مولانا زين العابدين لجابر، ولكن هلم الخطب في مولاتنا زينب لمن تشكو همومها. يا ما عدا الا قبر ابي عبد الله، لكن ما تعرف اين القبر لانها لم تحضر الدفن. لهذا صاحت للامام سلام، نادت الامام السجاد قالت يا ابن اخي دلني على قبر ابي عبد الله. أخذ الإمام بيد عمته زينب حتى وصل بها قبر الحسين. قال عم زينب الله ما أدري، هنا يعجز اللسان أن يصف هذا الحال، هذا قبر أبي الحسين. فرمت بنفسها على القبر ويتبل الثرى بدموع عينيها وتنادي والعيال معها أيوا حسينا أيوا أخاه وحبيب قلبه يا ابن فاطمة الزهراء يا ابن مكة ومنى. ايوا ضيعتنا بعدك ليت الموت عدما الحياه على قبر السبط ذبت نفسه. ماجور ماجور. على قبر السبط ذبت نفسه ايوا من عظم المناح غاب حسه. على خوها انقطع ويلي نفسه فزت صارخة وتصيح يا حسين خويا اجي انا ابن الاسر للغاضري يا خويا ضيوف عندك هالمسي يا ابو السجاد جيناك بشيشي. ما هي الشكوى خويا لابونا يزيد بالديوان شتم. الله اكبر الله اكبر. بعد ماجور ماجور. خويا يا يا يا يا وقفت الديوان ما صارت ولا يصير. ماجور ماجور. يا خويا اي وقفة الديوان ما صارت ولا اي وانا بين قلبي كنت معودة بتخدير. صار يا زينب لاني مكتفة بمجلس يحاجيني رجس خمي، لاني مكتفة بديوان يحاجيني رجس خمير. يا ريت انقصف عمري ولا لا أقف بذاك الحال. وهكذا إلى أن فرغت بنات رسول الله من زيارة قبر الحسين عليه السلام قمنا وانتقلنا إلى قبر أبي الفضل العباس. ما تنهض يا راعي العلم وجود وتشوف جنودنا من سياطهم سود. أخذنا يشكون إلى أبي الفضل عليه السلام ماذا جرى عليهن أحمى الضائعات بعدك أحمى الضائعات بعدك ضعي في يد النائبات حسرى بوايدي. كأن لسان الحال تعاتبين يا زينب علي أنا وين راسي وين هدي رحت أنا أسر غصبا علي أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء. أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا موضع حاجات الطالبين يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك في هذا اليوم العظيم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذويه صل عليهم أجمعين وفرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إن علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. اللهم يسر ما تعسر من أمور المؤمنين. اللهم أطلق أسراهم رد غريبهم اقض ديونهم اجبر كسرهم وانصرهم. اللهم لا تدع صاحب حاجة هذا اليوم إلا قضيت حاجته في رضاك وصلاحه يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم ثبتنا على ولاية آل محمد صلواتك عليهم وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. المؤسس لهذا المجلس الكريم تقبل اللهم عمله بأحسن القبول. الإخوة الحاضرون الكرام كذلك اللهم تقبل منا ومنهم بأحسن القبول. اللهم عوضنا عن هذه اللحظات الكريمة بجوار أبي عبد الله وأهل بيته في الجنة يا الله. اللهم اجعلنا في يومك العظيم هذا من المرحومين بالحسين ولا تجعلنا من المحرومين. إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم والدينا والديكم أموات المؤسس الكريم وجميع من مات على حب وخدمة الحسين عليه السلام وكذلك إلى جميع من مات على الإيمان بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، لا سيما العلماء والشهداء، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.